أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الوقت المحدد لصلاة الضحى؟ صلاة الضحى لها وقت موسع من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام عن ابن عبسة: ثم أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صل حتى يستقل الظل بروحه. وفي لفظ عند مسلم: حتى يقوم قائم الظهيرة. قيل قائم الظهيرة يعني هو الشيء الذي يكون له ظل فيقوم فلا يظهر، أو قائم الظهيرة البعير الذي يقوم بشدة الحر لا يتحمل البروك في الشمس، بشدة حرارة الشمس يقوم يسمى قائم الظهيرة. فهذا الوقت من ارتفاعها، وارتفاعها اختلف فيه، والأظهر والله أعلم أنه غير مقدر، لكن في رأي في يعني رؤية من ينظر إلى الشمس يكون كما قال قيد رمح قيد رمح. ذكر بعض الأئمة رحمة عليهم من الحنابلة أنه مقدر بالرمح الهذيلي، بالرمح الهذيلي، وقالوا إن الرمح الهذيلي نحو من ستة أذرع يعني أقل من 3 أمتار. فعلى هذا من يرى الشمس من حينما تشرق في نظره مثل ارتفاع جدار الحجرة مثلا، يعني كأنه يقيس على جدار البيت أو السور الذي يكون نحو من 3 أمتار. فإذا قدرها بهذا القدر فلا بأس. وهذا يعني بعضهم يراه 10 دقائق، ومنهم من يراه اليوم 13 دقيقة أو ربع ساعة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ليس في حد محدود يعني لا يجوز، إنما حينما تشرب فينتظر حتى ترتفع ارتفاع يسير، ثم عليك يدخل وقتها إلى أن تزول. نعم. وكلما تأخر الوقت كلما كان أفضل، بحديثين أرقم أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج عليهم قال صلاة الأول حين ترمض الفصال، جاء في الورث جيدة صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أهل قوم يصلون عند ابن حبان، فقال صلاة الأول حين ترمض الفصال. في صحيح مسلم أن زيد بن أرقم خرج عليهم وأخبر أن النبي قال صلاة الأول حين ترمض الفصال، يعني رمض الفصال هي صغار أولاد الذنوب، وذلك أنه لشدة الحر يقوم وفي الغرباء ربما من شدة الحر يدركه البول، وهذا يكون قريبا من زوالها، لكن يحتاط الإنسان، وكلما تأخر الإنسان كلما كان أفضل، ولأنه يكون قريب من الساعة التي تفتح بها أبواب السماء. لما في حديث الإنسان الجيد أن يتبه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات حين تجوب الشمس، فقيل له: يا قال إن ساعة تفتح فيها باب السماء أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، تكون صلاته في هذا الوقت قريبة من زوال الشمس، وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء. ثم إذا زالت الشمس صلى 4 ركعات، فكأن هذه الركعات تقدم بين يدي صلاته في بعدما تزول الشمس، ثم بعد ذلك صلاة الظهر. نعم.